بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فما زلنا في باب الإمامة وتقديم من هو أحق بالإمامة على سبيل الوجوب بالنسبة للأعلم بالفقه، ثم القراءة، ثم بعد ذلك على سبيل الاستحباب في باقي الصفات. بعد أن قال ثم حسن اللباس، لأنه أشرف للنفوس وأبعد للنجاسات، لأنه طبعا كما قال السيد أحمد بن زروق رضي الله عنه: وعلى قدر العناية بطهارة الظاهر يحصل الخشوع في الباطن، وعلى قدر العناية بطهارة الظاهر يحصل الخشوع في الباطن، لأن الله قال: وثيابك فطهر، وثيابك فتطهر. وأثنى الله على أهل الطهارة وهم أهل قباء، قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالطهارة تشمل طهارة الظاهر وطهارة الباطن وطهارة الثوب والبدن والمكان. فطبعا حسن اللباس يهتم بجسده وبلباسه، فيلبس ثيابا جميلة نظيفة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله اللي هو إيه؟ إياكم والكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هل هذا من الكبر؟ هذا معنى الكلام. قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. ومعنى الجميل هنا أي منزه عن النقائص، ومنزه عن كل الصفات التي لا تليق به سبحانه وتعالى. ويحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب الرجل الذي يتنزه عن النقائص والنجاسات، لأن النجاسات تبطل الصلاة. ولذلك لما كان في نعل النبي عليه الصلاة والسلام نجاسة، أمره سيدنا جبريل أن يخلع النعل، حتى خلع الصحابة رضي الله عنهم لما رأوه خلع اتباعا للسنة. فقالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت نعالنا فخلعنا، خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أخبرني أن بها نجاسة، أن بها إيه؟ نجاسة. فالذي يهتم بحسن اللباس هذا أمر مستحب وليس من الكبر. الكبر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، يعني قد يكون ثيابه رسة وهو متكبر، يرد الحق على الناس ويغمطهم، قد يكون هذا. فصحح المفهوم صلى الله عليه وسلم، صحح لهم المفهوم، مفهوم الكبر. ولذلك يقدم حسن اللباس على غيره ممن كان صاحب ثياب رسة. ومن له حق التقديم في الإمامة ونقص عن درجتها كرب الدار، نقول رب الدار هو الذي يعم في بيت، ولكن نقص عن درجة الإمامة، كأن كان عبدا والعبد لا يكون إماما، أو كان امرأة والمرأة لا تكون إماما للنساء، أو غير عالم يعني كان أميا أو غير متفقه أو غير عالم بأحكام الإمامة ونحو ذلك ممن لا تصح إمامته أو تكره مثلا، فإنه يستحب له أن يستنيب من هو أعلم منه، يستحب له أن يستنيب من هو أعلم منه. طبعا إن كان عبدا أو امرأة يبقى يجب عليه أن يقدم الأعلم والأفقه لتكون الإمامة على أكمل الصفات. وبذلك انتهى الكلام عند الشيخ على باب الإمامة، ويبدأ في باب جديد وهو باب صلاة الجمعة. قال: باب في صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة فرض على الأعيان، ولها شروط وأركان وآداب وأعذار تبيح التخلف عنها. قال الشيخ الشارح: اعلم أن يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس. هذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه النفخة وفيه الصعقة وفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، وهو سيد الأيام، أي سيد أيام الأسبوع. أما يوم عرفة سيد أيام السنة، ولذلك إذا جاء يوم عرفة يوم جمعة اجتمعت فيه الفضيلتان، سيد أيام الأسبوع وسيد أيام السنة، وموافقة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتمع فيه عيدان، عيد أسبوعي وعيد سنوي. لكن لم يرد في الحديث أنها تعدل 70 حجة، وإن كان الأزرقي في أخبار مكة ذكر هذا الحديث لكنه ضعيف. وذكر العلماء له فضائل كثيرة لا يحتمله هذا المختصر اللطيف. يعني ألف الإمام السيوطي، ألف رسالة في فضل يوم الجمعة وأسماها ضوء الشمعة في فضائل يوم الجمعة، أكثر من 101 خصلة، 101 خصلة تخص يعني هذا اليوم من دون الأيام. وفيه ساعة كما في صحيح مسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، الساعة يوم الجمعة. لكن أين هي الساعة؟ طبعا فيها خلاف بين العلماء، ولكن الراجح قولان كما ورد في الحديث: من حين أن يجلس الإمام على المنبر إلى السلام، إلى السلام ورد في الحديث هذا. والقول الثاني أنها آخر ساعة في الجمعة بعد العصر، هذان هما القولان الراجحان. حديث بعد العصر ده حديث رواه السيدة فاطمة الزهراء بسند صحيح عن أبيها صلى الله عليه وسلم، ودائما كانت ترسل جارية لها تنظر الشمس قبل أن تغرب وتقول هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، فكانت تدعو السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وارضاها. طبعا هذه الساعة غير الساعات الخمس اللي هي من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ثم بقرة ثم شاه ثم دجاجة ثم بيضة. دي هذه الساعات غير هذه الساعة. الساعات هذه قال الإمام الشافعي رضي الله عنه إنها من طلوع فجر الجمعة إلى زوال يوم الجمعة. الساعات مقسمة الخمس ساعات على هذا، وفي رواية ستة لأنه في رواية عصفور. ومعظم المسلمين يعني لا يأخذون قشرة بيضة ولا يعني نقول ريشة من عصفور. 90% من الناس يأتي بعد دخول الإمام، واللي يدخل بعد الإمام لا شيء له، لم يأخذ شيئا، لا قشرة بيضة ولا ريشة من العصفور. لأن الملائكة طبعا واقفة على باب على باب المساجد كما ورد في صحيح مسلم وغيره. إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المساجد تكتب الأول فالأول، فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. خلق. ما هو امتداد المسجد يأخذ حكم المسجد، يعني امتداد الصفوف يأخذ حكم الصفوف كما في الحرم. هم العلماء يقولون كذا، امتداد المسجد الصفوف يعني صفوف المسجد إلى الوراء أو إلى في الخارج يأخذ حكم المسجد خلاص، لأنه جاء قبل الإمام، جاء قبل الإمام. وصلاة الجمعة حكمها طبعا لأنها صلاة عظيمة، فيعني جعل الله لها يوما خاصا بالأمة المحمدية، أضل عنه اليهود والنصارى، فجعل لهم السبت والأحد، وجعل لنا يوم الجمعة خصنا الله تعالى به، والحمد لله على ذلك. ولذلك العلماء يقولون شهود الجمعة يشبه الحج، يشبه الحج في مغفرة الذنوب والتقرب إلى الله بالهدي. شوف كأنما من اغتسل فراح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ومن راح في الساعة السادسة في رواية غير البخاري ومسلم فكأنما قرب عصفورا. يعني هذا التقرب يشبه التقرب بالهدي في الحج. هذا كلام سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه، كما ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف، وكان يقول شهود الجمعة أحب إلي من حجة التطوع. سيدنا سعيد كان يقول هذا. لكن أهم حاجة تحصيل الجمعة، تحصيل الشروط وتحصيل الآداب حتى يكتب أنه صلى الجمعة، ولا يسقط الفرض كالذي يأتي على إقامة الصلاة ولا يسمع خطبة أولى ولا خطبة ثانية من أجل يعني مش لا يريد غلق المحل مثلا، أو يعني يعمل عملا مثلا لا يريد أن يتعطل منه من حيث الدنيا. نعم، نيته لا ينوي الجمعة، خطأ أن يقول نويت أصلي بقلبي يعني ظهر الجمعة، لا، الجمعة لا ظهر لها، الظهر بدل الجمعة. بس بالنسبة للمسافر، للمرأة، للعبد، للمريض، هذا هو الذي ينوي الظهر أو يصلي الظهر يعني ولا جمعة عليه. لكن الذي يصلي الجمعة ينوي الجمعة، لأن صلاة جهرية وركعتان، وحضور الخطبتين واجب. وفي قول كثير من السلف أن حضور الخطبتين يقوم مقام الركعتين، كان ده رأي السيدة عائشة رضي الله عنها، فهي فرض عين. ولذلك الشيخ قال وصلاة الجمعة فرض على الأعيان، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال العلماء الأمر للوجوب في السعي، والأمر بترك البيع للوجوب. ولذلك لو واحد باع واشترى في الأذان الثاني، في الأذان الثاني اللي هو بين يدي الخطيب، فالبيع يفسخ وهو باطل، لا ينعقد، يعني يجب رد السلعة وأخذ الثمن، إلا إذا كان مع امرأة، امرأة مع امرأة، أو امرأة مع صبي، أو صبي مع مسافر، أو مسافر مع مريض، ممن لا تجب عليهم الجمعة. لكن من تجب عليه الجمعة لا يجوز له أن يشغل عنها بتجارة أو له. قال إذا أمر الله بترك البيع وهو الحلال فالسعي إليها واجب، بحيث إذا كان بعيدا يجب عليه أن يسعى قبلها بمقدار تحصيلها، يعني أن يغتسل ويتوضأ ويدخل قبل الإمام. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان يخطب على المنبر ودخل سيدنا عثمان أنكر عليه، قال أي ساعة هذه يا عثمان، كيف يعني تدخل والإمام يخطب؟ قال لم أزد على أن توضأت. سيدنا عثمان شوف الاعتراف، قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. انظر، يعني خليفة يعنف، يعني من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان، والذي كانت تستحي منه الملائكة، ولكن انظر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو مبشر بالجنة وهو يعلم ذلك، لكن لأجل إيه؟ لأجل غيره. يعني في الأوامر الإلهية والنبوية ما فيش طبعا إيه محسوبيات، الكل يؤمر وينهى حتى ينزجر الغير. وروى النسائي عن حفصة بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة واجبة على كل محتلم، الجمعة واجبة على كل محتلم، أي على كل بالغ، واجبة على كل، هذا معنى فرض العين، فرض العين غير فرض الكفاية، فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لكن الجمعة فرض عين على من توفرت فيه الشروط، ولا تسقط بفعل البعض عن البعض كفروض الكفاية، كصلاة الجنازة مثلا أو صلاة الاستسقاء، سنة مؤكدة لكن على سبيل الكفاية، لتعيينها على كل مكلف مستكمل للشروط الآتية، لما رواه الإمام مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم. الحديث ده وارد في شأن الجماعة ووارد في شأن الجمعة. حديث الجماعة: لقد هممت أن آمر رجلا، لقد هممت أن آمر رجالا يأتون إلي بحزم من حطب فأحرق على رجال بيوتهم، على رجال يصلون في بيوتهم، فأحرق على رجال يصلون في بيوتهم بيوتهم. هذا في الجماعة. أما في الجمعة، هذا الحديث رواه الإمام مسلم: لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم. ثم قال الشيخ على سبيل الترتيب: ولها شروط وجوب، وهي ما تعمر بها الذمة ولا يجب على المكلف تحصيلها. شروط الوجوب طبعا دخول وقت، ده في كل الصلوات، لكن دي شروط خاصة بالإيه؟ خاصة بالجمعة، في حاجات خاصة بالجمعة بالذات يعني الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والإقامة، كل هذه طبعا إيه شروط يعني، إذا توفرت وجبت، هنقولها يعني شرطا شرطا إن شاء الله. ولها شروط أداء، هذا ما يجب على المكلف تحصيله. ولها أركان، وهي ما تبرأ بها الذمة ويجب على المكلف تحصيلها. ولها آداب، يعني سننا تطلب من المكلف، لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل السنية، كل ده يوضح إن شاء الله. وأعذار كذلك تبيح التخلف عنها، يعني كالمرض مثلا والسفر. ثم شرع يذكر هذا على الترتيب فقال: وأما شروط وجوبها فسبعة: أولها الإسلام فلا تجب على الكافر، بناء على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وإن قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة كان الإسلام من شروط الأداء، لأن الكفار قيل إنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالأصول، الفروع كالصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك، والأصول اللي هي التوحيد. خلاص ماشي. فالراجح أنهم مخاطبون بفروع الإيه؟ بالشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها، لأن حينما يسألون يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. هذا هو الدليل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ويعذبون على الشرك، ويعذبون على المعاصي وترك الواجبات. ونقف عند هذا الحد.